هذا الضبط يكون هذا المعنى ولا تعد يعني لمثل هذا، وتضبط ولا تعد بضبط بضم التاء، والمعنى لا تعد الصلاة أو لا تعد الركعة، وتضبط أيضا تعدو ولا تعدو، مأخوذ من العدو، وهو مثل ما ذكرت أنه دب إلى الصف، دخل فدب إلى الصف راكعا. هذه ثلاث ألفاظ يعدها بعض العلماء روايات، لكن الظاهر أن هذا خلاف لأهل العلم في مسألة الضبط. والذي يدل على صحة الرواية الأولى أن أبا بكرة لم يعد الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ولا تعد يعني لمثل هذا، لمثل هذا. عليه يذهب كثير من أهل العلم إلى صحة صلاة من صدر منه مثل هذا الأمر، وهو أنه ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم معروف. القول الأول ذهبوا إلى الكراهة، وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا يكره للإنسان أن يركع دون الصف ثم يدخل في الصف. القول الثاني، هذا القول الأول، القول الثاني قالوا بالسنية، قالوا يسن للإنسان إذا دخل المسجد ورأى الإمام راكعا من السنة أن يكبر دون الصف ثم يدب حتى يدخل في الصف، ويستدلون لهذا الحكم بهذا الحديث، وأيضا بفعل بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره بأنهم كانوا يفعلون مثل هذا، فكانوا يركعون دون الصف ثم يدخلون إذا دخلوا والإمام راكع في الصلاة، والإمام راكع في الصلاة. في قول آخر قالوا بأن الأمر على الإباحة، ويذكرون بأن السنة والأفضل ترك هذا، يقول على الإباحة والسنة والأفضل ترك هذا. والذي يظهر والله أعلم بأن المسألة الخلاف فيها شديد وقوي، ولذلك الترك أفضل. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا جاء إلى المسجد والناس في الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فما أدرك فليصلي وما فات فليتم، بل يتم، هذا هو الأفضل وهذه السنة. ولذلك من تشر هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي. ولو أن إنسانا أراد أن يفعل هذا فإن الواجب عليه إذا أراد أن يركع أن يكبر قائما، أن يكبر قائما. لذلك نشاهد من الأخطاء حتى الذين يدخلون إلى الصف نجدهم أحيانا من شدة الاستعجال يركع وهو منحني، ومعلوما بأن تكبيرة الإحرام محلها أين؟ القيام، محلها القيام. فمن كبر تكبيرة الإحرام وهو في حالة انحناء إلى الركوع فلم يكبر، صلاته باطلة، هكذا نص العلماء، هكذا نص العلماء. إذن يكبر قياما ثم يركع ثم يدب في الصف إلى الصف، على قول من يذهب إلى مشروعية ذلك، على قول من يذهب إلى مشروعية ذلك. وهل هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى جواز الصلاة خلف الصف منفردا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المصلي إنما صلى جزءا يسيرا من الركعة قبل الصف، فهو لم يرد الصلاة خلف الصف، وإنما أتى بجزء يسير من الركعة قبل الصف ثم دخل في الصف. ومن احتج به فالدليل ليس معه وإنما عليه، الدليل ليس معه وإنما عليه، فهذا ليس من الصلاة خلف الصف، وإنما أراد أن يدرك الركوع بإدراك الركعة، أراد أن يدرك الركعة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع. وسأتحدث إن شاء الله بعد قليل على قضية الاستعجال إذا رأى المسبوق الإمام راكعا، هل هي مشروعة أم لا. إذن حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني في مؤخرة الصفوف. فقال طبعا جاءت الروايات الأخرى تفسر كيفية دخول أبي بكر أنه دب دبيبا إلى الصف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا فيه تلطف من النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء لمن هو حريص على إدراك الخير، على إدراك الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف عليه ولم يتغيظ عليه، وإنما دعا له وقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذه أيضا لابد أن تكون طريقة العلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد، إذا رأوا خطأ مثلا من مأموم أو من مصلي لا يعنفون عليه، وإنما يرشدونه ويدلونه ويدعون له، لأن الناس في الغالب ما تريد الشر وإنما تريد الخير. فأحيانا قد يخطئ الطريق، هو يريد الخير لكن قد يخطئ الطريق، فأنت لا يجوز لك أن تعنف عليه أو أن تتغيظ عليه أو أن تجرحه بكلام، لا، ادعو له مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: زادك الله حرصا، زادك الله ولا تعد، يعني لمثل هذا، لمثل هذه السرعة ولمثل هذه الطريقة ولمثل هذه الحالة. قال: وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذه الزيادة التي عند أبي داود تبين بأن أبا بكرة لم يبقى راكعا، لم يبقى في ركوعه خلف الصف، وإنما مشى يعني دخل في الصف وهو راكع، دخل في الصف وهو راكع. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. هذه مسألة هي مسألة الصلاة خلف الصف، وذكرت يعني ذكرت عنوانها قبل قليل، وهي: هل يجوز للمصلي أن يصلي منفردا خلف الصف؟ هذه المسألة طبعا تبحث من جهتين: من جهة كونه يصلي اختيارا خلف الصف، وكونه يصلي اضطرارا خلف الصف. ما معنى اختيار وما معنى اضطرار؟ معنى اختيار أن يدخل المسجد ويكون في الصف فرج، يكون في الصف فرج فيختار أن يصلي خلف الصف، هذا المعنى في قضية الاختيار، يعني يدخل المسجد والصف ليس مكتملا وأراد أن يصلي هكذا كسلان مثلا أو متساهل، فصلى لوحده خلف الصف. وأما مضطرا فمصل دخل ولم يجد فرجة في الصف، ما وجد فرجة في الصف وبحث واجتهد فلم يجد، ثم صلى خلف الصف منفردا، فما حكم صلاته؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء في القديم والحديث. هذه الأحاديث ظاهرها يدل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في لفظ: لا صلاة لفذ خلف الصف، وأيضا أمر من رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. ولذلك هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم بناء على نفي الصلاة عمن صلى خلف الصف، هل هو نفي صحة أم نفي كمال؟ تعرفون القاعدة التي دائما نذكرها ونرددها في مسألة النفي، هل هو دائما نفي الصحة أو نفي الكمال؟ قلنا بأن النفي الوارد في النصوص إما أن يكون نفي الحقيقة، وإما أن يكون نفي الصحة، وإما أن يكون نفي الكمال. أما نفي الحقيقة فغير موجود، يعني لذلك إذا صلى إنسان وقيل لا صلاة لهذا لا يقال بأنه لا صلاة حقيقة، لا، هو أتى بالصلاة حقيقة، ويبقى الأمر بين الصحة ونفي الكمال. فإما أن يقال لا صلاة له صحيحة، وإما أن يقال لا صلاة له كاملة أو تامة، لا صلاة له كاملة أو تامة. بالنسبة للصلاة خلف الصف، انفراد المصلي خلف الصف لوحده، جمهور الفقهاء وهي الرواية المرجوحة عن الإمام أحمد أن صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاة هذا المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة، وحملوا النفي الوارد في النصوص، حملوا على نفي ماذا؟ نفي الكمال، نفي التمام، هذا قول جماهير أهل العلم. أما الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهو قول جمع من أهل العلم من أهل الحديث وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز رحمة الله عليه، أن لا صلاة صحيحة خلف الصف، لا صلاة صحيحة خلف الصف. قالوا ومما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الرجل المنفرد خلف الصف يصلي أمره بإعادة الصلاة، قالوا فدل هذا على أن الصلاة غير صحيحة، على أن الصلاة غير صحيحة، هذا هو القول الثاني. طبعا لابد حقيقة الخلاف في هذا قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي، ولا بد أن نبحث هذه المسألة، ومع أننا بحثناها في ما سبق من الشروحات، شروحات متون الفقه، لكن لا بد من التعريج عليها ولا بد من بحثها، لأن من المسائل المهمة. أولا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من صلى خلف الصف باختياره مع وجود فرجة في الصف علم بها لكنه تكاسى عن الذهاب إليها، فالذي يظهر عدم صحة الصلاة، هذا الذي يظهر أن من صلى خلف الصف منفردا باختياره مع وجود فرجة في الصف أو مع وجود مجال في الصفوف ولكنه ترك ذلك رغبة عن الدخول في الصف، صلاته غير صحيحة، وتدل على هذا هذه النصوص. والذي يظهر بأن حديث وابصة بن معبد يحمل على مثل هذه الصورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الرجل، قام فأتى حتى إذا انتهى قال استقبل صلاتك، وأمره أن يعيد صلاته، فدل والله أعلم هذا على أن من اختار ذلك، اختار أن يصلي لوحده خلف الصف مع إمكان وجود الفرج، مع إمكان دخوله في الصفوف، أن صلاته غير صحيح. يبقى المضطر الذي دخل المسجد ولم يجد فرجة ولا مجالا للدخول في الصف، فهل يصلي خلف الصف أم لا؟ جمهور الفقهاء يقولون يصلي، ومذهب الإمام أحمد وهو المشهور عن المذهب، وكذلك قول جمع من أهل العلم من أهل الحديث وأهل التحقيق، قالوا بأنه لا يصلي، ولو صلى فإن صلاته نافلة، تكون نافلة وليست فريضة. لماذا؟ لعدم صحة الصلاة خلف الصف. ولكن هذه المسألة حقيقة حينما نبحثها ونخرجها على ما لدينا من قواعد في مسألة الاستطاعة، وأيضا بالنظر إلى العجز عن الواجب، نجد بأن من صلى خلف الصف مضطرا فإن صلاته صحيحة، وذلك للتالي. أولا بالنسبة للاصطفاف خلف الإمام ليس هو من شروط صحة الصلاة، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال بأنه من الواجبات. والقاعدة الشرعية عندنا أنه لا واجبة مع العجز ولا حرامة مع الضرورة، هذه واجب، هذه قاعدة فقهية عظيمة جدا، أنه لا واجب مع العجز. والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك إذا تأملنا هذا نجد بأن هذا الواجب يسقط بالعجز، وكذلك هو ليس من شروط الاصطفاف، هذا ليس من شروط صحة الصلاة، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال بأنه من واجبات الصلاة. لكن نقول لهذا الداخل إذا دخلت المسجد ولم تجد فرجة، طبعا الأصل أنه يبحث عن فرجة في الصف، لا يترك، فإذا رأى الصف مكتملا فإنه يجب عليه أن يبحث عن فرجة في الصف. وأحيانا قد هو يصنع الفرجة في الصف، كيف ذلك؟ بأمر المصلين أن يتراصوا يشير إلى أكتافهم، فسيجد فرج. أنا أجزم بأنه في وقتنا هذا وفي زماننا سيجد فرج كثيرة. لماذا؟ لإخلال الناس بقضية الاصطفاف في الصف، الاصطفاف الشرعي، ولذلك يجد. أما إذا لم يستطع فإن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يمكن أن يكون عن يمين الإمام، يذهب عن يمين الإمام. وهل هذا ممكن؟ نقول أحيانا قد يكون ممكنا، ولكن في الغالب أنه لا يمكن. وإذا أمكن قد يتسبب في فتنة، لأن الناس ما يفهمون هذا المعاني، قد يتسبب في فتنة وربما يربك الصفوف ويخلخلها بتحركه أو بنفوذه إلى جهة الإمام، إلى جهة الإمام. إذن يصلي خلف الصف ويكون ممن اتقى الله تعالى حق تقواه. طيب، مسألة الاجترار الواردة في الزيادة التي عند الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، اجتررت رجلا. هذه المسألة تسمى مسألة الاجترار، أن يجتر رجلا من الصف الأول أو الصف الأمامي فيصلي معه. أولا هذه الزيادة ضعيفة جدا، بل بعض العلماء حكم عليها بالوضع، قال مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن مسألة الاجترار مفاسدها تفوق مصلحة عدم كونه يصلي منفردا خلف الصف، وذلك للتالي: أولا أن الاجترار هذا فيه قطع للصف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ويقع الآن المجتر هذا يقع في الوعيد الشديد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه: من قطع صفا قطعه الله. الثاني أن في هذا الاجترار إرباك للصف الذي يصلي فيه الناس، فستكون هناك حركة كثيرة في هذا الصف، وهذا أيضا مما نهي عنه. الثالث أن في هذا نقل للمصلي من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، فيه نقل للمصلي من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وهذا نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم، فأنت تظلم هذا المصلي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا فيه ظلم لهذا الإنسان. إذن هذه ثلاثة أشياء كفيلة جدا، أو واحد منها كفيل بالنهي أو بتحريم مسألة الاجترار. زد على ذلك أنه ليس فيها حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يذكرونه من اجترار أبي بن كعب لقيس بن سعد فإن هذه ليست من هذه المسألة. جاء بإسناد صحيح أن أبي بن كعب اجتر سعد بن قيس أو قيس بن سعد من الصف الأول، وهذه في الواقع ليست هي مسألة الاجترار للاصطفاف، وإنما هو نقله لكونه كان صغيرا وقد صلى خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فرأى أبي بن كعب بأن قيس بن سعد ليس هذا محله لأنه كان صغيرا. وهذه المسألة حينما يذكرونها في واقع الأمر لا يجوز أن يستدل بها على مشروعية الاجترار، وإنما أراد أبي أن يؤخر قيس بن سعد لكونه ليس من أولي الأحلام، يعني ليس من البالغين، وأن محله ينبغي أن يكون بعيدا عن الإمام، وقام مقامه، مع أن جمهور الصحابة لم يوافقوا، جمهور الصحابة لم يوافقوا. على العموم مسألة الاجترار هذه مسألة باطلة ولا تجوز. هنا تنبيه وهو وهم وقع من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حينما قال: وله عن طلق، وله عن طلق، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى ورضي عنه. والصحيح بأن الحديث من رواية علي بن شيبان من رواية علي بن شيبان رضي الله عنه، وهذا يدلنا على أن الكمال لله عز وجل، وأنه ما منا أحد إلا وهو يهم ويخطئ ويذنب، والكمال لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذه من جملة الأوهام الموجودة في يعني نسخ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، منها يعني مثل نسبة الحديث نسبة راوي مثل رواية الحديث عن غير الصحابي ونسبته إلى صحابي آخر، وكذلك أيضا العزو يعزو أحيانا إلى شيء في البخاري مع أنه شرح البخاري رحمة الله عليه والحديث في مسلم. وهذا يدلنا على أن الكمال لله عز وجل، وأن هذا لا يعيب العالم ولا ينقص من قدره. هذا من جملة سنن الله الكونية في الخلق وفي العباد. طبعا بالنسبة لمن ذهب إلى جواز الصلاة خلف الصف وهم جمهور الفقهاء يذهبون إلى جملة من الأدلة، من ضمنها ما جاء في حديث أنس وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيت جدة أنس، قال: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز للمرأة أن تصلي خلف الصف. والجواب من يجاوب؟ ها، ما هو الجواب؟ أي نعم، أن المرأة أصلا لا تجب عليها الجماعة، وأيضا ليست كالرجل في مسألة الصف، والثالث أن هذا محله أن تصلي خلف صفوف الرجال. صلي خلف صفوف الرجال، واضح. ومن أدلتهم أيضا ما ثبت أن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فأداره وأوقفه عن يمينه، فقالوا بأن ابن عباس وقف خلف الصف أو جزء من الصلاة خلف الصف، فدل هذا على جواز الصلاة خلف الصف. والجواب من يجاوب؟ سؤال نعسان. الجواب ها اسماعيل، أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، هو من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وهو لم يوقف خلف الصف إنما أداره إلى الجهة الصحيحة. أي لا، والسؤال هو فعل، هل ابن عباس صلى خلف الصف؟ ما صلى، وإنما أداره جزء يسير من حركة المصلي، والمصلي له أن يتحرك لمصلحة الصلاة، وهذا من جملة مصلحة الصلاة، من جملة مصلحة الصلاة. هذا من الأدلة التي، طبعا حديث أبي بكر الذي ذكرناه وقد أجبنا عنه، قد أجبنا عنه. عموما هذه الأدلة التي يذكرونها لسنا بحاجة إليها، وإن كنا نستأنس بها، لكن قلنا لكم بأن الصلاة خلف الصف إذا كان الإنسان مضطرا إليها، وضبطنا لكم مسألة الاضطرار، فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أخرج من الخلاف فأنتظر أنتظر. نقول له: انتظر انتظر، فإن أتى معك أحد ممكن أنك تصلي معه، صلي معه وتقيمون صفا. وبعضهم يبالغ ممن يذهب أو يقلد القائلين ببطلان الصلاة، فينتظر يقول: حتى أصلي صلاة أن أدخل في جماعة ثانية. هنا مسألة، وأعتقد بأنه طرح مرة سؤال هنا: لو أن اثنان دخل المسجد فوجد فرجة في الصف لا تتسع إلا لواحد، ما تتسع إلا لشخص واحد، فهل يصلي فيها أحدهما ويبقى الآخر، أم أنهما يصليان جميعا ويتركان هذه الفرجة، مع أن الواجب سد الفرج، سد الفرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. ما الحكم؟ هذه المسألة ننظر فيها في واقع الأمر من جهتين: الجهة الأولى فيما يقيم الصف، والجهة الثانية فيما يتعلق بالأفضلية. أما ما يقيم الصف، فإن أحدهم لو دخل في هذه الفرجة فوت على أخيه مسألة الصلاة خلف الصف، إذا قلنا بالبطلان، وإذا قلنا أيضا بمسألة الاحتياط، ولذلك يصلي معه حتى يقيم معه صفا، الأمر الثاني في قاعدة المفاضلات يقولون أحيانا قد يكون العمل المفضول فاضلا باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الحال، فهنا صلاته خلف الصف مع هذا الرجل بحيث يقيم صف أفضل له من أن يدخل مع الصف الأمامي مع كونه فاضلا، فينقلب الفاضل المفضول إلى فاضل بهذا الاعتبار، ينقلب المفضول إلى فاضل بهذا الاعتبار، وذلك أن زمن الصلاة يعني زمن الصلاة قليل وقد يسلم الإمام والآخر يبحث عن من يصف معه، سواء ممن يذهب إلى بطلان الصلاة خلف الصف أو ممن يعني يتورع بالخروج من الخلاف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الصلاة إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، إذا سمعتم الإقامة، وهذا يدلنا على أن المؤذن يجهر بالإقامة، المؤذن يجهر بالإقامة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. عليكم السكينة والوقار، السكينة والوقار قيل معناهما واحد، وهو من باب التأكيد، السكينة والوقار قالوا معناهما واحد، وإنما أتى بالوقار وعطفها على السكينة من باب التأكيد وزيادة الاهتمام. والقول الثاني قالوا: السكينة تكون بالهدوء في المشي وعدم حركة الأعضاء، الحركة التي لا تليق بالمصلي، وأما الوقار فهي الهيئة، بأن يكون عليه هيئة، يقال رجل وقور، يعني عليه هيئة وقار واحترام، لأن الإنسان إذا لا سيما كبير السن إذا ركض بمثل هذه الحالة تذهب هيبته ويذهب وقاره، يذهب وقاره. تخيلوا لو ترون رجلا يعني على الشيب لحيته ورأسه ويركض وراء الأطفال، ذهبت الهيبة وذهب الوقار ويذهب عنه الاحترام. ولذلك الكبير أحيانا ما يليق به أن يأتي بما يأتي به الصبيان، لأن لكل مرحلة سنية يعني هيئتها وحالتها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم السكينة والوقار، لأن المصلي ذاهب إلى عبادة، إلى عبادة وإلى طاعة. ثم قال: ولا تسرعوا، والإسراع إما أن يكون بالركض وإما أن يكون بمقاربة الخطى، إما أن يكون بالركض وإما أن يكون بمقاربة الخطى. ثم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا لفظ البخاري، والحديث في الصحيحين، وجاء في لفظ: وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. وهذه اللفظة حولها بحث طويل من حيث الإسناد ومن حيث أيضا المعنى. لذلك المشروع للمصلي إذا أتى المسجد وقد سمع الإقامة أن يأتيها بسكينة وبوقار وبهدوء، وأن لا يسرع في مشيه وأن لا يركض ليدرك مثلا التكبيرة، وإنما يأتيها بكل هدوء بكل طمأنينة وبكل وقار وبكل سكينة. هذا هو المشروع في حق المصلي، ولذلك يأتيها ماشيا ولا يأتيها مسرعا، ولا يأتيها مسرعا. وبالنسبة للإسراع فيه مفاسد أكثر من تحقيق مصلحة إدراك التكبيرة أو إدراك جزء من الصلاة. منها أولا أن المسرع هذا يذهب عنه الوقار والهيبة، والشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون يعني على سكينة وعلى وقار، وأن تكون له هيبة وأن يكون له يعني ما يدعو إلى احترامه. الأمر الثاني أن المصلي المسرع هذا إذا دخل الصلاة هل سيدخلها بخشوع وطمأنينة أم سيدخلها بغير ذلك؟ طبيعي أنه سيدخل وقد حفزه النفس، ويدخل وهو غير مرتاح، ويدخل وقد انتفى عنه الخشوع. طبيعي ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا أكيد ما من أحد إلا وقد جرب. حيال الإنسان يريد أن يحصل شيء من الصلاة مثلا ويسرع، فيدخل الركعة هذه التي أدركها ما يدري ما قرأ الإمام، ما يدري ماذا قال في ركوعه وفي سجوده، لأنه حفزه النفس. والأمر الآخر أن فيها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يسرع المصلي إذا سمع الإقامة، وإنما يأتيها ماشيا وعليه السكينة والوقار، ولا يأتيها يأتيها مسرعا بصورة الركض أو بصورة الخبب، المشي السريع مع مقاربة الخطى، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه مسألة هي من المسائل أيضا المبحوثة فيما يدركه المسبوق، هل هو أول الصلاة بالنسبة له أم آخر الصلاة؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن ما يدركه المصلي هو آخر الصلاة، والشافعي رحمة الله عليه ويرواية عن الإمام أحمد واختيار أبو العباس وابن القيم وكذلك أبو محمد بن قدامة يذهبون إلى أن ما يدركه المصلي هو أول الصلاة. ما معنى ذلك؟ ما معنى هو ما يدركه أول الصلاة وآخر الصلاة؟ إذا جاء المصلي والإمام في الركعة الثانية، الإمام في الركعة الثانية وأدرك المسبوق الإمام في هذه الركعة، فهل هذه الركعة بالنسبة له الأولى أم الثانية؟ على قول الجمهور الثانية، وعلى قول الشافعي ومن وافقه الأولى. والراجح أن ما يدركه المصلي هو أول الصلاة بالنسبة له، أول الصلاة بالنسبة له، وعليه أن يأتي بكل ما يأتي به من افتتح الصلاة من تكبيرة الإحرام، وكذلك من دعاء الاستفتاح، وأيضا من الاستعاذة والبسملة، ثم قراءة الفاتحة وهكذا. فإذا انتهى قام ليتم صلاته، ليتم ما بقي من صلاة. طيب، على لفظة فقضوا، إذا قلنا بصحة هذه اللفظة وليست شاذة، يكون فقضوا يعني أتموا، لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، يقول جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. ما معنى قضيتم؟ أنهيتم العمل، أتممتم العمل، أنهيتم العمل. أيضا في قول الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات. ما معنى قضاهن؟ انتهى منهن، أتمهن. أيضا نصوص كثيرة: فإذا قضيتم مناسككم. يعني هل معنى قضيتم تقضون شيء فاتكم؟ لا، إذا انتهيتم من العمل. إذن حتى مع لفظة وما فاتكم فقضوا، فإن المعنى يكون ماذا؟ فأتموا، لأن الألفاظ الشرعية إذا جاءت متباينة، ألفاظ الشرع إذا جاءت متباينة فإنه يحمل بعضها على بعض، يفسر بعضها بعضا، يحمل بعضها على بعض، ولا يجوز لنا أن نجعل من هذا التباين أن نتخذ له معنى آخر إلا إذا دل الدليل على ذلك، إلا إذا دل الدليل على أن هذا التباين يفيد معنى آخر، يفيد معنى آخر. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعندنا مسألة، وهي إذا كان المصلي قد دخل المسجد واقترب من الإمام مثلا وهو راكع، فهل له أن يسرع ليدرك الركعة؟ الجواب نعم، يسرع سرعة قليلة ليدرك الركعة، وذلك لفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن عمر وغيره. وهذا الإسراع ليس هو المقصود بالإسراع المنهي عنه في الحديث الآنف، حديث أبي هريرة: ولا تسرعوا، وإنما هو إسراع يسير لا يؤثر على صلاة المصلي، ولا يؤثر أيضا على خشوعه، يعني يكون بينه وبين الإمام مترين ثلاثة أربعة، فيسرع حتى يدرك الركوع، هذا مما لا بأس به وقد فعله الصحابة. أما الحاصل الآن، تشوفون الناس من عند دورات المياه سبقي مثل ما يقولون، ها ركض، شوف الرجل تقول كأنه هارب من موت، يركض ليدرك الإمام، وهذا غلط، ولا سيما كبار السن ما يليق بهم مثل هذا الفعل، أن يركضون كما يركض الصبيان يركض الصغار، حتى والله يدرك شيء، إذا دخل الصلاة سيدخلها بحال لا يصلح أن يدخلها المصلي. فالإنسان إذا دخل الصلاة يدخلها بطمأنينة وبسكون وبراحة، أما إذا دخلها بمثل هذه الصورة فلا شك بأنه يعني ينتفي عنه الخشوع وشيء من الطمأنينة أيضا في الأركان. نعم. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم. حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. صلاة الرجل مع الرجل أزكى، ما معنى أزكى؟ الزكاء مأخوذ من النقاء، النقاء، ومأخوذ أيضا من الزيادة، الزيادة، وأيضا مأخوذ من النماء. كل هذه معاني صحيحة، كل هذه معاني صحيحة، والمعنى المراد هنا كثرة الأجر والثواب، كثرة الأجر والثواب، لأن الزكاة مأخوذها من النماء أيضا، من النماء والزيادة، زكى المال إذا أو إذا زكى الزرع إذا كثر، وزكى المال إذا تنام وكثر. ولذلك صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقد يحمل المعنيان، معنى تكثير الأجر والثواب، ومعنى أيضا الزكاء الذي فيه طهرة لنفس المصلي من أن يصلي لوحده، والرجل مأمور بأن يصلي جماعة، بأن يصلي جماعة. إذن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني كلما كثر العدد كلما كان أحب إلى الله جل وعلا وتقدس. وهذا الحديث أخذ منه علماء الأصول أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنين، يعني إمام ومأموم، إمام ومأموم. ولذلك القاعدة الأصولية في أقل الجمع، الصحيح من قول علماء الأصول أن أقل الجمع اثنين، يعني إمام ومأموم، وبهما تنعقد الجماعة. لكن هل عد تنعقد الجمعة أم لا؟ خلاف طويل، ولعلنا نبحث إن شاء الله إذا جئنا إلى أحكام صلاة الجمعة، إذا جئنا إلى أحكام صلاة الجمعة. وأيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى مشروعية الجماعة الثانية في المسجد، إلى مشروعية الجماعة الثانية في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فقد يأتي مسبوق وقد فاتته الجماعة، فإن المشروع في حقه أن يصلي جماعة إن أمكنه ذلك، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وإذا صلى مع أكثر من شخص فهو أحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا أن الأعمال تتفاضل من حيث محبة الله عز وجل لها، فصلاة الرجلين عند الله عز وجل أحب من صلاة الرجل لوحده، وصلاة الثلاثة عند الله عز وجل أحب من صلاة الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن المسلم المصلي ينبغي له أن يختار الجماعة الكثيرة، لأن كلما كثرت الجماعة فهي أزكى وأحب إلى الله عز وجل. ولذلك تجدون في كتب الفقهاء أنهم يقولون بأن الصلاة في المسجد الكبير أو المسجد العتيق في البلد أفضل. لماذا؟ لأن الناس يقصدونه، وفي الغالب يكون في حي ممتلئ بالسكان، فهو أزكى، لهذا المعنى لا لمعنى آخر. فليس للمساجد خصوصية إلا المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أما بقية المساجد فسواء، لكن الزكاة والفضل يكون على قدر كثرة الجماعة، على قدر كثرة الجماعة، فيكون الإنسان يبحث عن الجماعة الكثيرة، لكن هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاق. فإذا كان الرجل في حيه مثلا إذا خرج من مسجده إلى المسجد الكبير يتسبب بفتنة في ذلك، أو يساء به الظن، أو يدخل حرج على الإمام، وربما يعني يقدح شرارة الشر بينه وبين الإمام، فما ينبغي له ذلك. الأفضل أن يصلي في مسجد حيه، الأفضل أن يصلي في مسجد حيه. وأيضا ينبغي للإنسان أن ينتظر إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، وأن لا يستعجل في إقامة الفريضة، رغبة في أن يجد من يصلي معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ولذلك في الغالب الآن مع هذه أحوال الناس وأيضا كذا، تجد من يأتي متأخرا، تجد من يأتي متأخرا. ولذلك الأفضل بأنك لا تستعجل إذا دخلت المسجد لوحدك وقد فاتتك الجماعة، فابحث عن من يصلي معك، فإنه أحب إلى الله وأزكى عند الله جل وعلا من أن تصلي وحدك، من أن تصلي وحدك. هذه بعض الأحكام والمسائل المتعلقة في هذا الحديث، وهو أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. طيب، الآن عندي مسألة، وهي إذا أن لو أن رجلا دخل المسجد ووجد الجماعة قد فاتته، وانتظر ولم يجد أحدا، وهو يرى ويقدر بأنه لو ذهب إلى مسجد آخر أو إلى مصلى أو إلى بيت سيجد جماعة، فهل الأفضل أن يصلي منفردا أم أنه يذهب ليدرك جماعة؟ أبو عبد الله يقول يصلي منفردا يدرك جماعة. جماعة. طيب، الجواب: الأفضل أنه يخرج ليدرك جماعة، الأفضل أنه يخرج ليدرك جماعة. وقد فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وغيره، كان إذا دخل المسجد وقد فاتته الجماعة رجع فصلى بأهله، وفعل هذا جمع من الصحابة، ولذلك أخذوها قاعدة على أن الفضل إذا فات المكان الفاضل، بحيث أنك الآن لو صليت في المسجد وهو مكان فاضل منفردا وستجد جماعة تحصل فيها أجر الجماعة، فصلاتك مع الجماعة أفضل من صلاتك منفردا في المسجد، أفضل من صلاتك منفردا في المسجد. فلو أدركت جماعة في سوق أو مصلى أو البيت فهو أفضل من أن تصلي منفردا، وذلك لتحصيل الأجر والثواب. نعم. قال: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذه مسألة ما يتعلق بصلاة إمامة المرأة، إمامة المرأة. أولا، أجمع العلماء على أن المرأة لا تأم الرجال، وأن صلاتها بالرجال باطلة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا بعض الفقهاء الذين عدوا خلافهم شذوذا لا يخرم الإجماع المنعقد في هذه المسألة. والأدلة على ذلك كثيرة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وفعل الخلفاء الراشدين تحديدا، فما كانت ما كانوا يقدمون النساء في الإمامة إلا الخوارج، ثبت عن الخوارج بأنهم كانوا يقدمون غزالة امرأة شبيب فتصلي بهم، وقرأت بأنها صلت بهم الفجر حتى طلعت الشمس، قرأت بهم البقرة وآل عمران والنساء، وهذا من ضلالهم، نسأل الله السلام والعافية. إذن بالإجماع أن المرأة لا تصلح إمامة للرجال، الثاني أن المرأة يجوز لها أن تصلي إمامة بالنساء، يجوز أن تصلي إمامة بالنساء أو إماما بالنساء، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وكانت تقرأ القرآن رضي الله عنها، وقد ماتت شهيدة قتلها عبيدها في حادثة معروفة، والمعنى بأنها كانت تؤم أهل دارها. وأيضا ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما كان يؤمان النساء، كان يؤمان النساء، فدل هذا على جواز إمامة المرأة للنساء. المسألة الأخرى، هل إذا وجد في البيت رجالا أو ذكورا، هل إذا وجد في البيت ذكورا فلها أن تصلي بهم؟ الجواب يختلف باختلاف حال الذكور، فإن كانوا بالغين فليس لها ذلك على ما ذكرنا من الإجماع السابق، وأما إذا كانوا غير بالغين صغار مثلا صبيان فإنها لها ذلك، يجوز للمرأة أن تصلي بأولادها مثلا الذين دون الحلم دون البلوغ، يجوز لها. لماذا؟ لأنه لم تجب عليهم الصلاة أصلا، فضلا عن الجماعة ما وجبت عليهم الصلاة، فيجوز أن تصلي بهم. أما إذا كان عندها أولاد بالغين أو إخوان بالغين مثلا فإن لا تصلي بهم، وإنما هم الذين يصلون بها. طبعا الحديث قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلي بهم قيام الليل، قالوا ليس الفريضة، هذا على قول في رواية عن الإمام أحمد بأن إنما كان قيام الليل وليس الفريضة، إنما كانت تصلي بهم الليل، والله أعلم. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتومة يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. نعم، هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى أورده ليبين جواز إمامة الأعمى، جواز إمامة الأعمى، وأنه لا كراهة فيها، وفيها رد على من ذهب إلى الكراهة من الفقهاء من قالوا يكره إمامة الأعمى، وعللوا ذلك بأن الأعمى لا يرى فقد ينتقص شيئا من وضوئه، وقد لا يتجه إلى القبلة اتجاها صحيحا، فكرهوا إمامته من هذا الباب، وهذا تعليل عليل وليس بصحيح، فيوجد من فاقد البصر من هم أكثر بصيرة من المبصرين، والله جل وعلا يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولذلك قد يكون من الذين فقدوا أبصارهم عندهم من الذكاء والفطنة والحرص والحذر ما ليس عند المبصرين، وهذا أمر معروف بالتجربة، وكثير من مشايخنا كانوا فاقد البصر ومع ذلك عندهم من يعني الذكاء وعندهم من الحذر والحرص وعندهم من إسباغ الوضوء وعندهم من إتمام الصلاة على وفق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس عند كثير من طلبة العلم، كثير من أئمة المساجد، وهذا معروف ولله الحمد. ولذلك المصنف رحمة الله عليه حينما أورد هذا الحديث أراد أن يبين جواز إمامة الأعمى، وهل يجوز أذانه؟ ها؟ يجوز ولا لا؟ والدليل من هم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة، منهم أولا بلال، هذا أول واحد، ثانيا عبد الله بن مكتوم، ثالثا أبو محذورة، ورابعا سعد القرض. أما عبد الله بن مكتوم وبلال ففي المدينة، وأما أبو محذورة وسعد ففي مكة، كانوا في مكة، هذول الأربعة. هناك طبعا أكثر من مؤذن لكن لم يصح فيهم شيء، يعني ورد أسماءهم لكن لم يصح فيهم شيء، وقد يصح لكن لم يكونوا مؤذنين على الدوام، وإنما كانوا يؤذنون أحيانا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، ابن مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم، وقيل عبد الله هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وعبد الله بن مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم ولاه الولاية العامة، يعني ولاية المدينة، وهذا أعلى وأرفع، ولذلك بوب أبو داود في سننه على هذا. فعبد الله بن أم مكتوم أصبح أميرا على المدينة لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ذهب فولى عبد الله بن مكتوم المدينة فأصبح أميرا وإماما ومؤذنا رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولذلك يجوز إمامة الأعمى ويجوز أذان الأعمى. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعيف الإسناد، بل بعض العلماء حكم عليه بالضعف الشديد، ولكن معناه الصحيح والأحكام الشرعية تجري على وفقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على من قال لا إله إلا الله، والمعنى أن كل من كان من أهل القبلة إذا مات فإنه يصلى عليه، صلى عليه، سواء كان يعني متبعا أو كان مبتدعا، فيصلى على كل من قال لا إله إلا الله. فإذا كانت بدعته عملية وليست مكفرة فإنه يصلى عليه، صلى عليه حتى لو كان فاسقا أو مثلا شاربا للخمر أو زانيا أو مرابيا أو سارقا أو كان منتحرا أيضا، أو كان منتحرا، لأن بعض الناس وللأسف يعتقد بأن المنتحر كافر، وهذا غير صحيح. من انتحر يبقى عليه اسم الإسلام، تجرى عليه أحكامه، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن العلماء منعوا أن يصلي عليه وجهاء الناس تأديبا تغليظا، حتى يعني يبين لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل الشنيع واستعجال النار بالانتحار، أن الناس ما يصلون عليه، أنما يصلي عليه السوقة، يصلي عليه مثلا بعض الناس، يصلي عليه عدد قليل، هذا المعنى. وإلا هو مسلم، هو مسلم، صلوا على من قال لا إله إلا الله، فيصلى على كل من كان من أهل القبلة، كل من كان من أهل القبلة، إلا من كانت بدعته كفرية أو شركية والعياذ بالله، بحيث يدعو مع الله غيره، أو مثلا أتى بمكفر مع وجود الشروط وانتفاء الموانع وحكم القاضي عليه، هذا يعني يستثنى. وأيضا قال: وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذه المسألة من المسائل المهمة، حتى إن بعض العلماء أدخلها ضمن مسائل الاعتقاد، وهو أن أهل السنة لا يمتحنون الناس، ولذلك يصلون خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر، ولا يمتحنون أئمة المساجد، ولا يقولون ننظر في مذهبه وننظر في كذا، لا، وإنما يصلون خلف كل من قال لا إله إلا الله، ولو كان من الفساق في قول جماهير أهل العلم. ولذلك عندنا مسألة إمامة الفاسق، هل تجوز أم لا؟ ذكرنا في شرحنا على الزاد بأن مشهور مذهب الحنابلة بطلان الصلاة خلف الإمام الفاسق، قالوا لا تجوز إمامة الفاسق، لا تجوز إمامة الفاسق، والفسق المقصود فيه المعلم به، أما الفسق الخفي فلا، لأن الإنسان قد يكون عنده فسق لكن غير معلم به، هذا يجوز الصلاة خلفه عند الحنابلة، لكن الفسق المعلن، الفاسق المعلن بفسق، مثلا يأتي كبيرة من الكبائر يجاهر بها، قالوا بأن هذا لا يصلى خلفه ولا تجوز إمامة. قالوا: ولا يجوز لولي الأمر أن يولي فاسقا إماما في الصلاة، إماما في الصلاة. جمهور الفقهاء قالوا تصح إمامة الفاسق، لكن مع الكراهة، مع الكراهة، فلو صلى إنسان وهو فاسق قالوا يجوز إمامته وصلاته، واستدلوا لذلك بفعل الصحابة رضي الله عنه. فأنس بن مالك صلى خلف الحجاج، والحجاج بعض يعني حكم عليه العلماء بالفسق لكونه يرتكب الكبائر، وأعظمها قتل الأنفس وإزهاق الدماء، وكذلك صلى خلف المختار بن عبيد، وكذلك بن عمر صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يعاقر الخمرة. فمذهب الجمهور هو الراجح، مذهب الجمهور هو الراجح، ولذلك لو صليت خلف إنسان مظهرا فسقه أو مظهرا مخالفته للسنة الصلاة صحيحة. يعني بعض الناس الآن للأسف بعض طلبة العلم أو بعض الشباب الذين في بداية الطلب يعني عندهم استعجال في الأحكام واستعجال في الأمور، فإذا رأى مثلا إماما مسبلا ثوبه خرج من المسجد، وهذا غلط، هذا غلط، إسباله عليه وصلاتك لك. النبي عليه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أو يصلي خلف مثلا من يحلق لحيته أو من يشرب الدخان، ما تخرج ما دام أنه إمام راتب، ما دام أنه إمام راتب صلي خلفه. أو كان مثلا متلبس ببدعة عملية من البدع العملية، كان يأتي بشيء من البدع العملية وليست الاعتقادية، ما تخرج من المسجد. وأهل السنة والجماعة ما يمتحنون الناس، وهذا عليه جماهير السلف وفعل الصحابة. يعني بعض الناس الآن يستغرب، طيب ابن عمر وأنس يصلون خلف الحجاج، يصلون خلف المختار بن عبيد، يصلون خلف الوليد بن عقبة، يصلون خلف أناس أتوا بكبائر. فيتنبه طالب العلم لذلك، ما دمت أنك دخلت المسجد تصلي، أما خروجك فقد يسبب فتنة، وهذا مما لا يتفق مع أصول وقواعد الشريعة. إذن صلوا على كل من قال لا إله إلا الله، على من قال لا إله من أهل القبلة، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فما دام أنه من أهل القبلة فيصلى خلفه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، ويستدل به الجمهور على جواز إمامة الفاسق. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم. الحافظ رحمة الله عليه ضعف إسناده، والصواب صحة الإسناد، ولذلك صححه الشيخ ناصر وجمع من المعاصرين صححوا هذا الحديث وذكروا له شواهد. والمعنى من حيث الأحكام الفقهية: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، يعني يدخل على الحال التي عليها الإمام. فإن كان الإمام واقفا يصلي خلفه واقفا، إذا كان راكعا يصلي راكعا، يعني يدخل معه على هيئة الركوع، وإذا كان ساجدا يسجد معه. ولذلك من الخطأ الذي يرتكبه كثير من المسبوقين أنهم إذا رأوا الإمام ساجدا ماذا يفعلون؟ يقفون ينتظرون حتى يرفع، يقولون خلاص فاتتنا الركعة، يقولون خلاص ليش نركع فاتتنا الركعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فإن أدركته في القيام أو في الركوع فقد حسبت لك الركعة، وإن أدركته في السجود لم تحسب لك الركعة، لكن هذه تكون لك سنة، تكون لك سنة. وسجودك مع الإمام ولو لم يحسب لك تحسب لك ركعة خير من انتظارك. لماذا؟ لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون بهذا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ بعض العلماء أن المصلي إذا دخل المسجد والإمام على حال يصنع ما يصنع الإمام، فإذا كان في الركوع صنع صنع أبي بكر وهو أن يركع دون الصف ثم يدب إليه، وقد ذكرنا بأن هذا خلاف الأولى. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نأخذ راحة قليلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر والمريض. وقبل أن نقرأ في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، نقدم بمقدمة حول السفر، وأيضا نجمل بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب العظيم، لأن هناك جملة من المسائل في هذا الباب فيها خلاف شديد بين أهل العلم في القديم والحديث. أولا، بالنسبة للسفر، سمي سفرا قيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويسفر عن أخلاق المسافرين، فإذا سافر الإنسان كشف عن أخلاقه وكشف عن أموره. وقيل السفر سمي سفرا من الإسفار، وهو الظهور، ظهور حينما يظهر ويخرج، هكذا يسمى سفرا. والسفر رخص الله جل وعلا بسببه جملة من المسائل والأحكام، منها ما يتعلق بالفطر للصائم. يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك ما يتعلق بقصر الصلاة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كذلك الجمع بين الصلاتين كما سيأتي، بالنسبة للظهر والعصر، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. وأيضا ما يتعلق بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وغير ذلك من الأحكام. وكذلك تسقط الجمعة والجماعة عن المسافر، وشيء من هذا القبيل. وهذا السفر هو رخصة من هذا السفر وما يترتب عليه من هذه الأحكام هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك السفر هو علة الترخص وليس المشقة، كما سبق وأننا أخذنا في دورة الصيام وبينا بأن الصائم المسافر له الفطر ولو لم يكن السفر شاقا. لماذا؟ لأن العلة هي إيش؟ السفر وليس المشقة. المشقة هي الحكمة، هي الحكمة من الفطر في السفر، أما العلة فهو ذات السفر، سواء كان سفرا شاقا أو مريحا، طويلا أو قصيرا، هذا كله مما يرخص فيه للصائم بالفطر وللمسافر بالقصر والجمع وبقية الأحكام الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، وسفر النبي عليه الصلاة والسلام كله سفر عبادة، ما بين جهاد وما بين نسك، فقد اعتمر 4 عمر صلى الله عليه وسلم، كلها في ذي القعدة، والعمرة الأخيرة كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعد الهجرة، وهي المسمات بحجة الوداع، وسافر للجهاد في سبيل الله. فقد ذكر أهل السير والمغازي بأنه غزا 25 غزوة بنفسه، وقيل 27، وقيل 12 غزوة، والله تعالى أعلم بالصواب. والمعنى الذي أردته من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر نقل الصحابة رضي الله عنهم سفره، ونقلوا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان يفعل في السفر، فنقلوا عنه القصر، نقلوا عنه الجمع، نقلوا عنه الفطر حال الصيام، ونقلوا عنه المسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نأتي إلى قضية تحديد المسافة، وأيضا نأتي إلى المدة، حقيقة لنا وقفة فيها على خلاف ما يذهب إليه جمهور الفقهاء، وقد تقرر هذا قديما وأيضا قريبا لما ذكرنا في شرح زاد المستقنع، وبينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدد للمسافر بأن يمسح 3 أيام على الخفين وعلى الجوربين، والذي بين كثير من الأحكام بالعدد لم يبين عليه الصلاة والسلام المدة التي إذا سافرها المسافر يقصر فيها مع توفر دواعي النقل ومع وجود المقتضي بل والحاجة إلى ذلك ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر المسافة الفلانية إذا سافرتم مسافة كذا فاقصروا وإذا سافرتم مثلا المدة الفلانية فاقصروا، ما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس كلهم، وإنما فهموه كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك توفر دواعي نقل تحديد مدة السفر وتحديد مسافة السفر في في في فيما يظهر بأنه أولى من تحديد بعض الأشياء مثل قضية الجمع ومثل قضية القصر، هذه كلها قد لا تأتي في درجة تحديد المدة والمسافة لحاجة الناس إليه. ولأجل هذا يعبر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأن أحاديث تحديد المدة وتحديد المسافة صحيحة لكن ليست صريحة. تحديد المدة والمسافة صحيحة ولكنها ليست صريحة. وأيضا في المقابل الأحاديث الواردة في التحديد غير صحيح، يعني ما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد كذا أو فعل كذا، هذه كلها غير صحيح. يبقى عندنا المسألة التي دار الخلاف حولها في القديم والحديث، نبحثها إن شاء الله بعد قليل، وسبق أننا بحثناها لنصل إن شاء الله إلى ما يظهر بأنه الراجح من أقوال أهل العلم. ويعني مسائل الصيام تبحث من حيث حكم مسائل القصر في السفر من حيث حكم القصر حكم الجمع، وكذلك فيما يتعلق بالمدة والمسافة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم، أحسنت. وعن قال: باب صلاة المسافر والمريض. ذكر صفة صلاة المريض بعد صفة صلاة المسافر، وأعتقد بأن الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بصلاة المريض سبق وأن أخذناها مرت معنا، لكن أوردها لأنه بوب هذا الباب. قال عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. أقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. أولا بالنسبة لهذا الحديث يبين لنا بأن الصلاة نزلت على أحوال، نزلت فرضية الصلاة على أحوال. الحال الأولى أن الصلاة في مكة في أول الأمر فرضت ركعتين في أول النهار وركعتين في أول الليل، ويقول جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قالوا بأن الله تعالى فرض أول ما فرض الصلاة قبل في أول النهار وفي أول الليل ركعتين. ثم لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء السابعة فرضت عليه الصلوات الخمس، وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله بمنه وكرمه فأصبحت 5 صلوات، هي 5 بالفعل لكنها 50 في الميزان. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي. وفرضت قبل الهجرة تقريبا ب3 سنوات أو بأكثر. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد طبعا فرضت ركعتين ركعتين، فرضت في ليلة الإسراء ركعتين ركعتين ما عدا المغرب، فإنها ثلاث ركعات، فإنها ثلاث ركعات لأنها وتر، وتر النهار. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر، فالله جل وعلا فرضها أربعا، فجعل الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وبقي الفجر ركعتين. لماذا؟ لأن الصلاة القراءة فيها تطول، فالله جل وعلا يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في القراءة في صلاة الفجر. وأما المغرب فعلى ما هي عليه لأن وتر النهار فهي ثلاث ركعات، فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. وهل معنى هذا أن صلاة السفر، الصلاة في السفر بقيت على ما هي عليه ركعتين من الأصل لم تتبدل؟ ظاهر الأحاديث تدل على هذا، لكن الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يدل على أن الأصل أنها رباعية، يعني انتقلت هيئة وحالة الصلاة من كونها ثنائية إلى رباعية، ولكن في السفر يشرع للمسافر أن يقصرها إلى ركعتين. لأن هذا الكلام يقودنا إلى مسألة، وهي ما حكم القصر في السفر؟ ما حكم القصر في السفر؟ قولان أو ثلاث. القول الأول ذهب الحنفية وابن حزم وبعض السلف إلى وجوب قصر الصلاة في السفر، قالوا يجب أن تقصر الصلاة في السفر، وأن من صلى الرباعية تامة فلا صلاة له. ويستدل لذلك بقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مع هذا الحديث أنه أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فأقرت يعني بقيت صلاة السفر ركعتين ويجب على المسافر أن يصليهما هكذا، وإذا لم يصليهما ركعتين وإذا لم يصليها ركعتين فلا صلاة له، لأنه غير هيئة صلاة السفر. قول من هذا؟ وبعض العلماء من السلف. القول الثاني ذهب جماهير العلماء إلى أن الصلاة في السفر من السنة أن يقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين، من السنة أن يقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين. ويستدل لذلك بقول الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا فهذه الآية لا تفيد معنى الوجوب، وإنما تفيد ماذا؟ الترخص والاختيار، فليس الأمر على سبيل الحتم والإلزام والوجوب، وإنما على سبيل الاختيار. وأيضا ذكروا بأن بعض الصحابة أتموا الصلاة في السفر، ومن جملة من ثبت عنهم عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين الفقيهة العالمة التي أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام من كثير من الصحابة، فلقد أتمت في السفر وثبت عنها بإسناد صحيح. وأما ما ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث الوارد في هذا كما ذكر أبو العباس وابن القيم وجمع من العلماء بأنه لا يصح أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وممن ثبت عنهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية في مكة إلى ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته، ثم بعد ذلك أتم الرباعية، أتم الرباعية. وقد اعتذر له أهل العلم بأن له بيتا في مكة رضي الله عنه، له بيت في مكة، فلقد كانت له زوجة في المدينة وزوجة في مكة، فإذا جاء مكة أتم، هكذا اعتذروا له. ومن العلماء من يرى بأن هذا اختيار لعثمان وهو أحد الخلفاء الراشدين، ولذلك لما أخبر عبد الله بن مسعود استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. واسترجاع ابن مسعود أخذ منه الحنفية دليل على وجوب القصر، دليل على وجوب القصر، وقالوا بأن ما تابعه لأجل الاجتماع وعدم الاختلاف. والجمهور يقولون إنما استرجع لكونه خالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ممن سبقه. عموما هذا اجتهاد، ولذلك بقي عبد الله بن مسعود وجمع من الصحابة يصلون معه تمام غير قصر، بل ثبت عن ابن مسعود بأنه بقي يتم الصلاة في السفر بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، بقي رضي الله عنه يتم الصلاة لأنه أثبت هذا الأمر. والمعنى بأن الجمهور يذهبون إلى أن القصر إنما هو رخصة، وأيضا يستدلون بالحديث حديث عمر بن الخطاب حينما جاءه يعلى بن أمية فقال له ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم مثل سؤالك فقال رخصة ترخص الله جل وعلا بها عليكم، فاقبلوا رخصة الله. القول الثالث ما ذهب إليه بعض العلماء وهو اختيار تقي الدين أبو العباس وغيره من أهل العلم، قالوا بأنه يكره للإنسان أن يتقصد الإتمام وأن يترك القصر، فإن القصر الرباعية هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون بأن القاعدة أن الأجر على قدر النصب، لكن أحيانا في باب المفاضلات العبادة القليلة قد تكون أفضل من العبادة الطويلة إذا كانت على وفق الهدي النبوي، ولذلك صلاة ركعتين في السفر أو قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر أفضل من صلاتها تماما في السفر، أفضل من صلاتها تماما في السفر. وتنبهوا لهذا، ولذلك بعض الناس يعتقد يقول لك يا أخي أنا أبغى الأجر الأكثر، لا، الأجر الأكثر أنك تقصر الرباعية، هذا هو الأجر الأكثر والأكمل والأحسن. لماذا؟ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رغم كثرة سفره أنه أتم في سفره عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا يعني مذهب القائلين بالوجوب أدلتهم قوية، ولولا فعل بعض الصحابة وأم المؤمنين عائشة لكان قولهم مقدم، لكن الجمهور يذهبون إلى أن قصر الرباعية في السفر إنما هي رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباد. إذن من قال بالوجوب هم الحنفية وقولهم قوي أدلتهم قوية، لكن مذهب الجمهور هو الراجح، وذلك لأن ما ورد من أمر وما ورد من فعل مصروف إلى السنية وهو رخصة، وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلا المغرب، المغرب ما قصرت لأنها لا تقصر، الثلاثية ما تقصر، وكذلك هي وتر النهار، وأيضا الصبح لأن القراءة فيها تطول، ولذلك من السنة في صلاة الصبح تطويل القراءة، لأن الله تعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب وعن بقية الصحابة أنهم كانوا يطيلون القراءة في صلاة الصبح. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. نعم، هذا الحديث حديث عائشة، قال أبو عبد الله شمس الدين بن القيم سألت شيخ الإسلام عنه فقال كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إسناد هذا الحديث إسناده مظلم، ولذلك حكم عليه كثير من أهل العلم بالوضع، ومنهم من ضعفه تضعيفا شديدا. وأما ما ثبت عن عائشة فهو صحيح عند البيهقي وغيره، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في حال السفر، وسئلت في ذلك فقالت إنه لا يشق علي، لا يشق علي. فكأن عائشة رضي الله عنها رأت بأن علة القصر في السفر ما هو؟ المشقة. هكذا فهمت رضي الله عنها، هكذا نحن فهمنا من كلامها، لأن قالت إنه لا يشق علي، فكأنها ذهبت إلى أن علة القصر والفطر هي المشقة، ونحن قلنا بأن العلة ما هي؟ السفر، وأما المشقة وغيرها فإنما هي الحكمة، إنما هي الحكمة. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن القصر في السفر رخصة ترخص الله بها على عباده. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، حديث ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: كما يحب أن تؤتى عزائمه بدل كما يكره أن تؤتى معصيته. الرخصة في اللغة مأخوذة من الرخص، وهي السهولة واللين، السهولة واللين، هذه الرخصة. واصطلاحا يعرفها علماء الأصول بأنه الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، هذه الرخصة. وأما العزيمة فهي مأخوذة من العزم، وهو القصد المؤكد، القصد المؤكد. واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وشريعتنا شريعة يسر ولله الحمد وسماحة وسهولة، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والواقع أيضا. فالله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والآيات كثيرة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. صح عنه أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحكامه كلها قائمة على التسهيل والتيسير، وليس معنى هذا أن لا يكون هناك مشقة، هذا غير صحيح، هذا تلاعب، لأن التكاليف سميت تكاليف لما فيها من الكلفة والمشقة، لكنها محتملة. الصوم شاق محتمل، الاغتسال، الوضوء، الذهاب إلى المسجد، الحج، العمرة، كل هذه فيها تكاليف لكن فيها مشاق، لكنها محتملة، لكنها محتملة. ولذلك ربنا جل وعلا سهل لعباده ويسر لهم ورخص لهم أشياء كثيرة. فالله جل وعلا يحب من العبد أن يأخذ بهذه الرخص، كما أنه جل وعلا يكره المعصية كذلك يحب الأخذ بالرخصة، وكذلك يحب ربنا جل وعلا الأخذ بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله جل وعلا قال: يحبهم ويحبونه. والمحبة لله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يتخيلها أو أن يكيفها أو أن يقيس عليها. قل جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قل جل وعلا يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. والمعنى بأن هذا في إثبات أيضا صفة المحبة لله، كذلك إثبات صفة الكراهية لمن عصى الله عز وجل. فالله جل وعلا يكره من يعصيه ويبغض من يعصيه ويحاده جل وعلا وتقدس، لكن هذه ليست من الصفات اللازمة له سبحانه وتعالى مثل صفة المحبة، وإنما هي على سبيل المقابلة، فإذا عصى العبد كره الله جل وعلا معصيته، وإذا حاد الله أبغض الله عمله. وأما المحبة فهي من الصفات الثابتة لله عز وجل على الدوام، ولذلك يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصة. قلنا لكم الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ولسبب، كما يكره أن تؤتى معصيته. ولأجل هذا نجد بعض المتنطعين المتشددين المتعمقين الهالكين يعتقدون بأنهم يعني يأتون بعمل أحسن مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة ذلك الإتمام في السفر، يقول لا أنا أرتاح لما يعني أتم الصلاة في السفر، هذا غلو، تنطع، تشدد، تعمق، هلك إذا كان يعتقد هذا. لماذا؟ لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، وإنما كان يقصر الصلاة في السفر. كذلك بعض الناس يتشدد على نفسه في السفر في الصيام حتى يوقع نفسه في حرج مشقة وهلكة، فيهلك هنا بسبب هذا الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر، وكان يقول للذي وجدوه مغمى عليه وأبى أن يفطر قال كلكم خير منه، أو ذهب المفطرون بالأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة، فإذا ثبتت رخصة فاتبعها، فإن أحب إلى الله عز وجل. وكذلك العزيمة، مثل ما يحب الله العزيمة يحب الله عز وجل الرخصة، لأن كلها من شرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعة، رواه مسلم. هذا الحديث يتحدث عن المسافة التي يقصر فيها المسافر. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعة، يعني قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعة. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها العلماء على تحديد مسافة القصر، وهي 3 أميال أو 3 فراسخ أو 3 فراسخ أو 4 برد أو 4 برد، ويذكرون ذلك يضبطونه بسير الإبل المحملة بسفر قاصد، وقالوا بأن الإبل في الغالب تسير هذه المسافة بيومين، فالبعير المحمل عليه الزاد يقطع مسافة تقريبا 40 كيلو متر في يوم واحد، هكذا يقولون بالسفر القاصد، وفي يومين يكون 80 كيلو متر. وهذه حقيقة من المسائل الخلافية، وفيها ما يقرب من 10 أقوال، بل بعضهم ذكر 20 قولا، وهي حقيقة مسألة غير منضبطة، لأن الإبل من حيث السير حقيقة لا يمكن ضبطها، فبعير عن بعير وجمل عن جمل. ولذلك أنس ابن مالك رضي الله عنه مثل ما ذكرت القاعدة قبل قليل، الحديث صحيح لكنه غير صريح في قضية مسافة القصر، غير صريح في مسافة القصر، فهو حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال صلى 2 ركعة. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 3 أميال دخل وقت الصلاة فصلى 2 ركعة، قد يكون هذا. والمعنى بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صلى أثناء خروجه مسافرا الرباعية تامة، وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام، وهو معنى يتفق حتى مع القائلين بمسألة المسافة، هم يقولون بها. ولذلك من الخطأ لدى كثير من الناس إذا أراد السفر، لا سيما من يرى تحديد المسافة أنه ما يقصر إلا بعدما يقطع المسافة، وهي 80 كيلو على قول، و85 على قول، و88 على قول، ودون ذلك على قول، والمسألة فيها كلام طويل. ولذلك المسافر الذي نوى السفر وجد به السير بمجرد أن يفارق عامر البنيان فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان يرى تحديد المسافة أو لا يرى تحديد المسافة. واضح؟ أن بعض الناس الآن يفهم بأنه ما يصلح أنك تقصر إلا بعد ما تتجاوز المسافة، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. عموما هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها من يرى تحديد المسافة، والذين لا يرون تحديد المسافة يقولون بأن أنس بن مالك حكى ذلك، وأنه كان النبي إذا خرج مسيرة 3 أميال بدأ بالقصر، بدأ بالقصر عليه الصلاة والسلام. والقول الراجح الذي يظهر والله أعلم، وهو قول جمع من أهل التحقيق، أن الإنسان إذا كان مسافرا عرفا فإنه يقصر ولو كان دون هذه المسافة، ما دام أنه يطلق عليه سفرا، ما دام أنه يطلق عليه سفرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة، عفوا، صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ولما وصل ذي الحليفة قصر، صلى العصر 2 ركعات صلى الله عليه وسلم. فكل من سافر سفرا يطلق عليه عادة أو يتعارف الناس عليه على أنه سفر فإنه يقصر ولو كان دون مسافة 4 برد أو 3 فراسخ أو 3 أميال. نعم. قال وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعات حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. نعم، هذه مسألة تتعلق بالمدة التي يقضيها المسافر والتي يرخص له فيها القصر. ما هي المدة؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المدة التي يقصر فيها المسافر إذا سافر 4 أيام فأقل، وبعضهم ضبطها 21 صلاة. قالوا إذا صلى، إذا سافر وكان سفره مدة 21 صلاة فإنه يكون مسافرا يترخص برخص السفر. أما إذا زاد على 4 أيام أو زاد على 21 صلاة فإنه يصلي صلاة مقيم. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سافر إلى الحج في مكة جاءها في يوم 4 من ذي الحجة، يوم 4 من ذي الحجة، وبقي بالأبطح 4 أيام يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم لما عاد أيضا قصر الصلاة، لما قفل راجعا قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من ضمن الأحاديث التي هي صحيحة لكنها غير صريحة في المدة التي إذا قضاها المسافر يقصر، وإنما الذي يظهر ما سبق وأن ذكرناه في مسألة المسافة، وهي أن المسافر ما دام أنه يطلق عليه أنه مسافر ولم يعزم على إقامة فإنه يقصر ويجمع ويترخص برخص السفر حتى يعود، حتى يعود. وعندنا في هذا مسائل. المسألة الأولى: المسافر الذي لا يعلم متى يعود، ما يدري متى يرجع، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يترخص برخص السفر ما دام أنه لم يعين ولم يحدد المدة، فمدة سفره يقصر ويجمع. ويستدل لذلك بهذه الأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر في مكة، يقصر في فتح مكة، وكان في السنة 8 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في أظن في 20 من رمضان من السنة 8 الهجرة، وبقي 19 يوما وهو يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة. وأما الروايات الأخرى فيفسرها بعض العلماء بعدم حساب يوم الدخول ويوم الخروج، يقول 17 يوما. وأما في تبوك فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام بها 20 يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع ويقصر عليه الصلاة والسلام، يقصر الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر في أذربيجان مدة 6 أشهر حينما حال بينه وبين الرجوع الثلج، فقالوا بأن المسافر إذا سافر ولا يعلم متى يعود ولا يعلم متى يرجع فإنه يبقى يترخص برخص السفر. أما إذا حدد المدة بأنه سيبقى المدة الفلانية فاختلف العلماء فيها إلى أقوال. القول الأول قالوا إن مكث أكثر من 4 أيام فيصلي صلاة مقيم، قالوا يصلي صلاة مقيم، وذكرت أدلة قبل قليل. القول الثاني قالوا إن بقي أكثر من 19 يوما فإنه يصلي صلاة مقيم، ويستدل لذلك بقول ابن عباس، كان ابن عباس يقول من مكث أكثر من هذا أكثر من 19 يوما فإنه يتم. قالوا وأخذ ابن عباس هذا من مكث النبي عليه الصلاة والسلام وين؟ في مكة، لكن هذا منتقض بتبوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الإقامة هذه الأيام، ولو أنه مكث 20 شهر لقصر عليه الصلاة والسلام. القول الثالث وهو الراجح بأن المسافر ما لم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر، وهذا الذي يظهر وهو الذي تدل عليه النصوص في القرآن والسنة، والذي يدل عليه واقع سفر النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي وتوفر دواعي النقل ووجود الحاجة إلى ذلك أنه كان يقول لأصحابه إذا مكثتم كذا فترخصوا وإذا لم تمكثوا كذا فلا تترخصوا، ولم يثبت عنه أنه قال إذا قطعتم المسافة الفلانية فافعلوا كذا وإذا لم تقطعوها أبدا، مع أنه قال بالنسبة يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، وحدد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة فيما يتعلق بالتيمم وغير ذلك، وقد تكون هذه أولى يحتاجها الناس لكثرة سفر الناس، فما من أحد إلا وهو يسافر في الغالب فيحتاج إلى معرفة المدة ومعرفة المسافة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، بأنه ما دام أنه لم يعزم إقامة فهو يترخص برخص السفر ولو زاد على 20 يوم ولو زاد على شهر. يجي شخص يقول والله أنا أريد أن أخرج من الخلاف وأحتاط، هذا شيء طيب، لأن مسألة خلافية وعندنا قاعدة وهي الخروج من الخلاف، ذكر العلماء بأن الخروج من الخلاف مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، ذكر الحافظ بن رجب وغيره بأن من المشبهات مثل هذا الخلاف، يقول الشخص أنا أريد أن أخرج ما دام الأدلة قوية، لكن لا تلزم غيرك بها، وإذا كنت مع جماعة فالتزم الجماعة. وللأسف بعض طلبة العلم الآن يسافرون مع بعض مثلا ويجتهدون في هذه المسألة أو يصبح عندهم شيء في هذه المسألة، فتجد مثلا شخص منهم يرى بأن تحديد المسافة وتحديد المدة مثلا، والبقية لا يرون ذلك، فيذهب ويشق عصا الاجتماع ويعني يفرق الجمعة، وهذا غلط، هذا ليس من الفقه. اجتهدت ورأيت الأغلب على خلاف قولك، احتفظ لهذا في نفسك، احتفظ به لنفسك، لا تلزم به الآخرين، لا تلزم به الآخرين. شف عبد الله بن مسعود ماذا فعل مع عثمان، ها عبد الله بن مسعود ماذا فعل مع عثمان؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى معه أتم، صلى معه أتم. استمعت لمقطع للعلامة الألباني رحمة الله عليه، مقطع جميل جدا ينبه إلى مثل هذا، ويقول بأن القبض بعد الركوع يرى بدعة، بدعيته، تعرفون هذا، يرى بأنه بدعة ما ثبت. وتعرفون بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رد عليه في هذا يقول فلما صليت خلف الشيخ عبد العزيز قبضت بعد الركوع، لأن الخلاف شر وأنا أصلي خلف رجل ليس بسهل مجتهد وعالم. فهذا هو الفقه، لأن بعض طلبة العلم المبتدئين يقرأ مسألة مسألتين ويعتقد بأنه أحاط بكل شيء، وهذا غلط. وبعض طلبة العلم قد يكون الحق معه، قد يكون الصواب معك، لكن الظرف الزماني والمكان الذي أنت فيه لا يسمح لك أبدا ولا يجوز لك أنك تقول برأيك، وإنما تنظر إلى الجماعة. وهذا شأن الفقهاء منذ قديم الزمان. ولذلك أذكر قصة في هذا الباب، ويمكن ذكرتها لكم فيما سبق، أن أحد الفقهاء من أحد المذاهب زار فقيها من مذهب آخر، وهذا الفقيه يرى نجاسة ذرق الحمام، الحمام إذا ذرق يرون نجاسة ذرقه، فلما انتهى من المذاكرة قدمه للصلاة، فسقط أو نزل عليه من ذرق الحمام على ثوبه وهو يريد أن يكبر، وهو يعتقد إيش؟ نجاسة الذرق. فالتفت إلى الشيخ اللي الفقيه الذي وراه مع المجموعة، فقال على مذهب فلان الله أكبر، على مذهب فلان الله أكبر. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ولذلك تنبه والله يحفظنا وإياكم لمثل هذه التطبيقات العملية للمسائل الفقهية والاجتهادية التي فيها خلاف قوي بين العلماء. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم أنس كان رسول الله إذا ارتحل. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. نعم. هذا الحديث اقرأ الذي بعده. ولأبي نعيم قال ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم. هذه مسألة الجمع بين الصلاتين، هل هي رخصة أيضا أم عزيمة أم أن الأفضل تركها إلا لحاجة؟ فيها كلام لأهل العلم. فالقصر رخصة، وأما الجمع فخلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يذهب إلى عدم مشروعية الجمع، وهذا قول ضعيف. ومن أهل العلم من يذهب إلى مشروعية الجمع إذا احتاج المسافر لذلك، مثل ما ذكر في هذا الحديث، مثل ما ذكر في هذا الحديث. ومنهم من يذهب إلى أن الجمع يكون إذا كان قد جد به السير، أما إذا نزل فإنه لا يجمع. وهذا يرده فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، وأنه كان يجمع وهو نازل صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ يعني قبل أن تزول، قبل أن يدخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر. هذا يسمى جمع إيش؟ تأخير، يؤخر الظهر إلى العصر، ثم نزل فجمع بينهما يعني في وقت العصر. فإذا زاغت الشمس يعني دخل وقت الظهر وهو نازل قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ظاهر هذا الحديث أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يعني ما يقدم العصر مع الظهر، لكن يجوز أن يقدم الظهر يقدم الظهر أو يجمع الظهر مع العصر. لكن رواية الحاكم وأبي نعيم أيضا في أبي نعيم في المستدرك أنها تفيد أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير. ولذلك جاء في رواية الحاكم بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. وهذا فيه رد على من ذهب إلى كراهية جمع التقديم، في من الفقهاء من يذهب إلى كراهية جمع التقديم، وهذا يرده هذه الرواية بأنه المسافر يجوز له أن يجمع جمع تقديم ويجمع جمع تأخير. وهذه الحالة وجمع التقديم والتأخير له حالتان. حالة وهو نازل، فإذا كان نازلا فإنه فإن ودخل عليه وقت الظهر فالأفضل أن يقدم العصر مع الظهر، أن يقدم العصر مع الظهر. وأما إذا كان مرتحلا ولم يدخل عليه وقت الأولى فإن الأفضل في حقه أن يؤخر الظهر مع العصر، وأن لا ينزل ليصلي، أن لا ينزل ليصلي. الآن أضرب لكم مثال: رجل الساعة 12 حرك السيارة وسافر ودخل عليه وقت الظهر بعد يعني مسافة من الوقت، هل الأفضل أنه يقف ويصلي الظهر مع العصر أو الأفضل أن يؤخر الظهر مع العصر؟ الأفضل أن يؤخر الظهر مع العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب رجل نازل ودخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر، وهو مسافر، هل الأفضل أن يؤخر الظهر للعصر ولا يقدم العصر مع الظهر؟ يقدم العصر مع الظهر. وكذلك رواية أبي نعيم في قال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وهذا يسمى جمع التقديم، وهذا من أسباب التخفيف، هذا من أنواع التخفيف، وهو جمع التقديم وجمع التأخير، هذا من أنواع التخفيف التي ترخص الله بها على عباده. نعم. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث معاذ لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك مكث فيها 20 يوما وكان يقصر ويجمع، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان وهو نازل وقد ضربت له خيمة فكان يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ويجمع بهم، وهذا الحديث دليل لمن ذهب إلى مشروعية الجمع والإنسان نازل يعني مسافر لكنه نازل في مكة، يعني أنت مسافر مثلا إلى بلد ودخل عليك وقت الظهر مثلا يجوز لك تجمع الظهر مع العصر. ومن أهل العلم من يذهب إلى عدم أفضلية الجمع حال النزول، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام غالب سفره ما كان يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك، والذي يظهر بأن الإنسان ما دام أنه مسافر يجوز له أن يجمع وأن يقصر ولو كان نازلا في فندق مثلا أو في سكن أو في أي مكان نازل فيه فإنه يجمع ويقصر. لكن هنا تأتي مسألة هل يجب على المسافر أن يشهد الجماعة إذا كان المسجد قريبا منه؟ طبعا الأصل أن المسافر رخص الله عنه وأسقط عنه الجمعة والجماعة، لكن إن كان في بلد واستقر فهل يلزمه أن يحضر الجمعة والجماعة؟ قولان لأهل العلم سبق بحثهما والله أعلم. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. نعم، ولذلك ذكرت لكم ضابطا أن كل حديث جاء في تحديد المسافة أو في تحديد المدة فهو ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يصح موقوفا عن الصحابة، وذكرت لكم أثر ابن عباس. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. هذا طبعا الحديث ضعيف، وفي الصحيح غنية ولله الحمد عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف وعن الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان يقصر مدة سفره، وما ثبت عنه أبدا أنه أتم الصلاة في سفره صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. لبعد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. بالنسبة للحديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في آخر كتاب صفة صلاة المسافر، لأنه ذكر صفة صلاة المسافر والمريض، وهذه الحديث مكررة مرت معنا فيما سبق، إلا حديث عائشة أظنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. على العموم باختصار بالنسبة للمريض يصلي على القدر الذي يستطيع، فالله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والأصل لمن لم يستطع القيام أن يصلي قاعدا متربعا، والتربع هو إدخال الرجلين بعضهما ببعض، وهي هيئة معروفة لا تحتاج إلى شرح وبيان، أحيانا تعريف المعروف تجهيل، ولذلك صفة التربع معروف. وذهب بعض العلماء إلى سنية الجلوس جلسة المتشهد للصلاة في التحيات، قالوا هذه هي الجلسة، والسنة ترد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا إذا احتاج إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله طبعا هذا آخر درس قبل رمضان، نلتقيكم بحول الله بعد رمضان، ونفتح الآن المجال للأسئلة والاستفسارات إن وجدت. لا أكمل، الظاهر رغبة التكميل، نكمل إن شاء الله. بسم الله إن شاء الله. أبشر، تبي واحد؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. يقول السائل ما هي الطريقة أو الصفة لإعلام المنفرد المسبوق في صلاة الجماعة أنني سأدخل معه ويكون إمامي؟ الحمد لله. إذا كان قصد السائل المنفرد المسبوق الذي قام ليقضي ما فاته من ركعات الصلاة، فهي الوقوف بجواره، أن تقف بجواره بحيث أنك تضع منكبك على منكبه وقدمك أو كعب قدمك على كعب قدمه، ولا بأس بوضع اليد عليه للتنبيه، فإن هذه من الوسائل التي ذكرها الفقهاء، ينبه بالفعل لا بالقول، يعني تضع يدك على كتفه مثلا، هذا من باب التنبيه، ما في بأس في هذا. نعم. أحسن الله إليكم خيرا شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في أحد أقوال الركوع ثم الدخول في الصف أنه على السنية. إيش؟ الركوع خلف الصف. نعم. نعم، هذا ذكره كثير من أهل العلم، بل بعض العلماء يرى سنية ذلك لمن كانت حالته كحالة أبي بكر رضي الله عنه، فهذه السنة، ويستدل لذلك بحديث أبي بكر وأيضا بفعل جمع من الصحابة منهم عبد الله بن الزبير، قالوا هذه السنة، هذه السنة، هذا قول. نعم. يقول في السؤال شيخنا فما وجه دلالتهم في حديث أبي بكر؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته ولم يأمره بالإعادة، وإنما قال له لا تعد إلى السرعة، أنت أسرعت، فقال نبهه إلى عدم السرعة، يعني إذا أتيت غير مسرع فلا حرج، هذا الذي فهمه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يقتصر بقراءة الفاتحة فقط في صلاة النافلة؟ نعم يجوز، في النافلة وفي الفريضة، في النافلة وفي الفريضة، لكن فاتته السنة، فليس من قرأ ما زاد عن الفاتحة كمن قرأها وواظب عليه، فإن هذا من السنة. يقول أيضا: من أدرك الإمام وهو راكع فركع معه دون أن يقرأ الفاتحة، فهل يكون قد أدرك الركعة؟ نعم، هذا هو القول الراجح، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والذي أخبر بهذا هو صاحب الشرع الذي بعثه الله عز وجل لتبيين ما أنزل إليه. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف نصلي وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ: فقد أدرك الصلاة. والمعنى بأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كاملة، ولذلك تسقط عنه الفاتحة، وهذا أحد الأقوال وهو الراجح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من توضأ من ماء براد مخصص للشرب، هل يكون هذا الماء مغصوبا؟ لا، هذا ليس من الغصب، هذا ليس من الخصب، ولكنه أخطأ، لكنه أخطأ، لأن هذا الماء وضع للشرب ولم يوضع للوضوء. وأما الغصب فهو أخذ الماء قهرا ويعني إكراها، هذا هو المعنى. أما هذا لا، فهو أخطأ في استعمال الماء، وضوءه الصحيح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع للرجل أن يصلي مع أولاده المميزين غير البالغين جماعة ويحصل له أجر الجماعة؟ نعم، إذا فاتته الجماعة وكان حريصا لا بأس أن يصلي بالمميزين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم، بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو ركع الإمام وشعر بدخول مصلين للمسجد، فهل له إطالة الركوع ليدرك الركوع معه؟ الحمد لله، هذه مسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يمنع، بل يذهب إلى أن هذا من الشرك، قالوا بأن فيه صرف للعمل، وهذا غلط وغير صحيح، وإنما هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النفع. ولذلك الصواب قول جماهير أهل العلم أنه يجوز ذلك. قد ورد في حديث لا يصح من جهة الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع من الركوع حتى لا يسمع وطأ قدم. على العموم يجوز ذلك لعمومات النصوص. قل جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. قل النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: إذا كان الإمام في الركوع الثاني من صلاة الفجر، فهل لي أن أركض لأدرك الصف وأدرك الركعة؟ هذا من المسائل التي رخص فيها بعض العلماء الإسراع، مثل أن يكون الإمام في الركوع الثاني من صلاة الجمعة، قالوا بأنه يشرع له أن يسرع قليلا ليدرك صلاة الجمعة، لأنه إذا رفع الإمام من الركوع فاتته الجمعة. وكذلك قالوا أن يأتي المسجد والإمام في الركوع الأخير، قالوا يسن له أن يسرع قليلا ليدرك هذا. عموما لو أسرع المصلي ولو كان بسرعة شديدة وأدرك الركوع، الصلاة صحيح، لكنه يكره له ذلك. أما إذا كان يسيرا كما ضبطناه قبل قليل فلا بأس لفعل الصحابة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من خالف إمامه في الركوع فبقي قائما يقرأ الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع ثم تابعه بعد ذلك، فما حكم صلاته؟ من أهل العلم من يبطل صلاة من فعل مثل هذا الفعل، وهو التأخر عن الإمام حتى فاته الركن. ومن أهل العلم من يرى صحة صلاته بشرط أن يأتي بالركن ثم يتابع الإمام، بشرط أن لا يتلبس الإمام بركن ثان ثم ينتهي منه. فإذا تلبس بركن ثان ثم انتهى منه وهو لم يأتي بالركن الذي قبله بطلت الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل في من لم يجد جماعة في مسجد أن يخرج ويبحث عن جماعة أخرى المساجد الثلاثة؟ مساجد إيش؟ الثلاثة: المسجد الحرام والنبوي والأقصى. يروح هناك يعني؟ إذا كان فيها. إذا كان فيها لا لا يحصل إن شاء الله، لا يكلف عمره. المساجد هذه يحصل فيها إن شاء الله، ما في داعي أن يطلع منها. فإذا كان قصد الأخ السائل بأنه يعني الصلاة فيها بمئة ألف صلاة وبألف صلاة وبمئتين وخمسين صلاة، هكذا يعني يفهم هذا المعنى بأنه يبحث عن جماعة أخرى، لا، يصلي فيه. مساجد الثلاثة لها خصوصية. سبحان الله العظيم، هذه المساجد الثلاثة سنة الله فيها أنها لا تخلو ولا تفرغ أبدا من المصلين والقائمين والعاكفين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل للمرأة التي تقرأ القرآن أن تأم رجالا بالغين لكنهم لا يحفظون شيئا من القرآن؟ لا لا، ما تأم الرجال البالغين، ذكرنا هذا، ما تأم الرجال البالغين، صلاتها بالرجال البالغين باطلة، عفوا، إمامتها بهم باطلة، يعني بالنسبة لهم هم، هي صلاتها صحيحة لكن بالنسبة لهم لا تصح. ها؟ النافلة فيها كلام، في رواية عن الإمام أحمد بأن يجوز لها أن تصلي بأهل بيتها النافلة، هذه رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض السلف، والصواب قول الجمهور. الشيخ لو عليه وجه حديث أم رقصة، ها؟ وعليه وجه حديث أي نعم، قالوا بأن حديث الإمام أحمد استدل بحديث أم ورقة هذه على جواز الصلاة النافلة بأهل البيت حتى لو كانوا فيها بالغين من الذكور. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد يدخل فيه من يصلون في المصليات أسفل الأبنية؟ نعم، إذا كانوا يمشون في ظلام فإن للمصلى حكم المسجد في كثير من الأحكام وكثير من المسائل، فإذا كانوا يمشون في ظلام لهم الحكم، لهم حكم المساجد. يقول أيضا: هل أجر وثواب حضور الدرس عن طريق البث المباشر أو سماع التسجيل مثل حضور الدرس المباشر؟ لا لا، يختلف، لا شك بأن متابعة الدروس والحلقات والذكر عبر هذه التقانات الحديثة له أجر، إنسان يكون في مجلس ذكر وفي مجلس خير، لكن فرق بين من يحضر وبين من يتابع، فإن هذه المجالس تحفها الملائكة، نسأل الله الكريم من فضله، تحفها الملائكة وتذهب إلى ربها، والله تعالى يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس. والحضور له فوائد يعني كثيرة وعوائد أثيرة وبركات يشعر بها الإنسان، بخلاف الذي يتابع من خلف الشاشة، لكن أحيانا قد يتابعون من وراء الشاشات، هذه قدرتهم وهذه استطاعتهم، مثل بعض النساء ومثل بعض الناس بعيدين، لهم الأجر على قدر هذه النية وعلى قدر هذا القصد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أنه طالب علم شرعي يغلب عليه الغرور والعجب بالنفس، فهل تنصحونه بتغيير طلبه إلى علم آخر؟ الحمد لله، أولا بالنسبة لطالب العلم يجب عليه أن يتواضع لله عز وجل، وأن يتهم نفسه بالجهل كثيرا، وأن يعالج نيته، وأن يراقب طويته، وأن يبتعد عن كل هذه الأخلاق الرديئة التي لا تليق بطالب العلم. ومن أخطر ما يتعرض له طالب العلم العجب والغرور، وهو باب من أبواب الشيطان. وانظر إلى هذا الأخ السائل كيف أن الشيطان أتاه من هذا الباب، انظر إلى الأخ السائل هذا طالب العلم كيف أتاه الشيطان من هذا الباب، فقال له: ما دمت أنك معجب ومغرور وترى نفسك، فانتقل عن هذا العلم إلى علم دنيوي حتى تسلم من الغرور والعجب، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا لا بد أن تنتبه وأن تعلم بأنك فتحت على نفسك أبواب من أبواب الشيطان، فعالج هذا الأمر، وذلك بإخلاص النية لله عز وجل، وبالقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الكرام، وكذلك سيرة الأئمة الأعلام الجهابذة العمالقة في العلم الذين كان الواحد منهم يضع التراب على رأسه ويبكي، مثل أبي العباس وغيره. شيخ الإسلام كان ينزل من القلعة فيضع التراب على رأسه ويقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي من عنده يأتي. وهو من؟ هو من بلغ الاجتهاد المطلق، من بلغ الاجتهاد المطلق، كان تواضع. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام من أئمة الدنيا، كان يبكي ويقول في المسائل أجب عنها لا أعلم. الإمام مالك يقول لا أعلم، الشافعي يقول لا أعلم، أبو حنيفة، أئمة كبار. ولذلك هذا العجب الذي أتاك هو لأن الشيطان شم قلبك فوجد عندك مثل هذا الأمر وبدأ يذكيه في نفسك حتى جعلك تريد أن تفر من شيء ليوقعك في شر مما تفر منه. سيبقى معك العجب حتى في أمور الدنيا. شتان: أفمن يعلم كمن لا يعلم، أفمن سلك طريق العلم الشرعي كمن سلك طريق العلم الدنيوي، لا يستويان، لا يستويان. ولذلك تب إلى الله عز وجل، راقب نيتك، أصلح طويتك، حافظ على قلبك، اعلم بأن العجب هذا هو الداء الدفين والسم القاتل والمرض المردي. ولذلك لا يليق بطالب علم أن يعجب. طالب العلم كلما ازداد من طلب العلم كلما اكتشف جهله وقصوره، وأنه ما زال في أول الطريق وما زال على الساحل، ما زال كلما ازداد وكلما ضعف علمه كلما انتفخت نفسه وورم قلبه بالعجب والعياذ بالله. الشيطان يذكي هذا. ولذلك احرص واثبت على ما أنت عليه من طلب العلم الشرعي، فإنها تركت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ما في أفضل من طلب العلم. قل جل وعلا: ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: أي وظيفة هذه تضاهي أو تقارب وظيفة ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فالشيطان أحيانا يأتيك من هذا الباب، هو ما يقول لك يعني روح لأن فيه، لا، يأتيك لكون عندك شيء. لا، أنت عالج المرض، عالج هذا المرض وعالج هذا الداء وابقى في هذا الطريق، ونسأل الله لنا ولك الثبات. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة الفريضة فهل علي قطع النافلة؟ نعم، بالنسبة لمن كان يصلي السنة ثم أقيمت الفريضة يقطع النافلة ويدخل الفريضة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر في من يصلون السنة والصلاة قد قامت فيعلو رؤوسهم بالدرة، يضربهم على رؤوسهم ويأمرهم بقطع الصلاة. لكن أحيانا قد يكون الإنسان في آخر صلاة السنة في التشهد أو في السجود الأخير يستعجل يوجز حتى يدخل مع الفريض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عدد المصلين في المصلى عندنا أكثر من المسجد الجامع القريب، فهل الصلاة في المصلى تكون أفضل؟ إذا كان الذهاب إلى المسجد فيه صعوبة ومشقة وفيه خطورة، مثل بعض المساجد التي تكون قريبة لكن الوصول إليها خطر، لا سيما على كبار السن بسبب وجود سيارات مسرعة، بسبب وجود يعني أشياء تعوق وتؤثر على ذهابهم، يصلون في المصلى والحمد لله. أما إذا كان لا، الأمر سهل والطريق يسير فلا ينبغي ذلك، ما ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل للمرأة أن تأم النساء على سبيل العادة؟ الحمد لله لا بأس، يعني لو صلت بجماعة النساء لا بأس في البيت، مثلا بناتها وخواتها، مثلا والدتها أو الأم بناتها، لا حرج لوجود أصل فعل أمهات المؤمنين كعائشة وأم سلمة. يقول أيضا شيخنا: هل لطالب العلم الذي سافر لأجل هذا العلم أن يقصر ما دام في ذاك البلد طالبا للعلم مهما طالت المدة؟ إذا سافر لطلب العلم وهناك أقام إقامة مدة طويلة جدا فلا ينبغي له أن يقصر ولا أن يترخص برخص السفر، مثل ما يحصل الآن لطلاب الجامعة، يأتون من بلادهم مدة 4 سنوات يستقرون في السكن أو يؤجرون مثلا سكن، هؤلاء لا يترخصون برخص السفر إلا على قول بعض العلماء، وقد فهم من كلام شيخ الإسلام أنه يذهب إلى أنهم يقصرون لأنهم لم يعزموا إقامة دائمة، وهذا ما كان يفتي به الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وانتشر هذا من عنه رحمه الله وغفر له. لكن الذي يظهر بأن من يمكث بمثل هذه المدة، سواء شخص ذهب لطلب العلم أو شخص يمثل بلده تمثيل مثلا دبلوماسي أو تمثيل ثقافي أو تجاري أو شيء، يذهب مدة طويلة، هذا لا يترخص برخص السفر. يعني مثلا يستأجر بيت ويسكن هناك ويذهب بأولاده مثلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يبدأ القصر في السفر من بداية نية السفر ولو لم يفارق بلده؟ هذا سؤال مهم، وهي بالنسبة للترخص برخص السفر متى يبدأ؟ الجواب في قول جماهير أهل العلم: بعد الشروع بالسفر، أما من بداية النية فلا، إلا ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا نوى السفر قال لأهلي وكان صائما: اعتوني بطعامي، فكان يفطر. وقد خالفه جمهور الصحابة، ولذلك المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يشرع السفر ويجد به السير ويفارق عامر البنيان. ولذلك كثير من الناس عند نية السفر، يعني في رمضان ناوي السفر ويروح للمطار وتروح عليه الطائرة، تفوته ولا تلغى الرحلة، صح ولا لا؟ فيرجع إلى بلد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تكون المفاضلة في السفر بين الإتمام مع الجماعة أو القصر منفردا؟ لا، هي ليست مفاضلة، وإنما هي حالة تحصل للمسافر حينما يدرك الجماعة مع الإمام الحاضر المقيم، فالسنة أن يصلي معه صلاة تامة ولا يجوز له أن يقصر. كلام ابن عباس، وذكر بأن هذا سنة النبي، يعني شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر ابن هبيرة وغيره من أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الاتفاق والإجماع أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم ولا يجوز له أن يقصر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز صوم يوم الشك لمن كان عليه قضاء؟ بالنسبة لصوم يوم الشك، هو يوم 30 من شعبان، وحال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، غيم أو قتر، وجمهور العلماء على منع صوم هذا اليوم لقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ومشهور مذهب الحنابلة وجوب صومه، وبعضهم يوجه يعني ما يروى عن الإمام أحمد توجيه آخر، وهو على قالوا على سبيل الاحتياط. عليه على قول الجمهور بأن من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم هذا اليوم وهو يوم شك فله ذلك، أراد أن يصوم هذا اليوم فله ذلك، لأن هذا اليوم يعتبر عندهم من شعبان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى الفراسخ؟ الفراسخ هي يعني مسافات كانوا يقدرون بها السير، يعني مثل الميل، الميل كان على مد البصر، فالميل ليس هناك تقدير دقيق وإنما يكون على مد البصر، فكانوا يحسبون تقريبا بتقريبا 1884 متر تقريبا أو شيء من هذا القبيل، ولذلك هو تقدير عندهم، وهذا حقيقة مما يجعل قول من يذهب إلى عدم تحديد المدة بأن كل ما يذكر ليس منضبطا، ليس من منضبطا. وهكذا الفراسخ والأميال والبرد البريد كانوا يقدرونه قديما بالبريد الذي العلامات التي توضع لمن ينقل الرسائل، لمن ينقل الرسائل يسمى بريد، فكان علامات محددة، هذه العلامات هي التي يرتاح فيها صاحب البريد ويرتاح فيها أيضا ترتاح فيها الدابة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. في المسافر الذي ينوي الإقامة مدة معلومة، هل يبدأ حسابه لتلك الإقامة من لحظة بدء سفره أم من لحظة وصوله إلى وجهته؟ الصحيح أنه من بداية مفارقته لعامر البنيان، لعامر البنيان. وأما قول من يذهب إلى عدم حساب اليوم الأول واليوم الأخير فما في دليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: خرج من أبو ظبي في وقت صلاة المغرب متجها إلى الشارقة ناويا الجمع مع العشاء في الطريق، يقول: فماذا عليه إذا وصل عامر بنيان دبي وأذن للعشاء؟ على العموم من كان مسافرا ثم أخر الصلاتين مثلا صلاة المغرب والعشاء يريد أن يصليهما في السفر ثم وصل إلى عامر بنيان مدينته، خلاص انقطع الترخص، انقطع السفر، فلا يترخص، ولذلك يصليهما تام، يصلي المغرب ثلاثة والعشاء أربعة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى المساجد كزيارة، وهل يجوز السفر لحلاوة صوت الإمام؟ بالنسبة للمساجد لا يجوز شد الرحال إليها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد النبوي، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، هذا التي تشد إليها الرحال. أما بقية المساجد فيحرم السفر إليها ولا يجوز، وهذا قول أهل العلم، جماهير أهل العلم، وقول أهل التحقيق، وهناك رسائل في هذه المسألة. وأما الذهاب إلى المساجد لأجل حسن صوت الإمام فإن كان في داخل المدينة فلا بأس، يجوز للإنسان أن ينتقل من مسجد إلى آخر لكون الإمام الذي في طرف المدينة أو في آخر المدينة أو في الحي الفلاني صوته يعني جميل ويخشع خلفه، لا بأس. أما أن يسافر إلى مسجد آخر سفرا لأجل سماع صوت الإمام فهذا يدخل في النهي الذي ذكرناه قبل قليل. أحسن الله إليكم شيخنا، مسألة قريبة من هذه، لو رجل هو مسافر وفي طريقه مر ببلدة يعرف أن فيها إمام مثلا صوته جميل، لا هذا مسافر لم يقصد السفر إلى هذه البلدة، وإنما يعني عرض له في هذه البلدة وهو مسافر، ما قصد أن يأتي إلى هذه البلدة لهذا الغرض. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: هل نية السفر شرط للترخص برخص السفر؟ هل إيش؟ نية السفر. نية السفر يعني إذا كان القصد السائل بأن أحدا قد يخرج من المدينة ولم ينوي السفر لكنه يقطع مسافة أبعد مما يقطعها المسافر، نعم هذا لا يترخص برخص السفر. ذلك الآن بعض الناس مثلا يذهب إلى خارج البلدة يبحث عن بعض النباتات، يبحثون عن الفقع، تعرفون الفقع؟ إيه، فيذهب إلى الفقع مثلا، أو يذهب مثلا إلى النزهة ثم ما ينتبه إلا وقد قطع مسافة طويلة، هذا لا يترخص برخص السفر. أما إذا سافر قصدا لأجل النزهة، سافر قصدا لأجل يعني أخذ الفقع مثلا، سافر قصدا لأجل الصيد وقطع المسافة، نعم يترخص، فالنية لها دور كبير جدا في مسألة الترخص. لعلنا نكتفي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.